فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق. الأخ عمر من السعودية سأل عن قضية التساهل في الحج مع وجود الاستطاعة. يقول في بعض الناس عندهم استطاعة وقدرة ولكنهم يتساهلون في الحج إلى البيت العتيق. يا أخ عمر بارك الله فيك ويا أخواني ويا أخواتي، الحج إلى البيت العتيق ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام وركن من أركان الملة. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال بني الإسلام على خمس، إذن هناك من بناه وهو الله جل وعلا، فالإسلام له بنيان والذي أمر بهذا البنيان هو الله. فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، والله تعالى أمر بالحج، قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. والنبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في قضية الحج. ومن تيسير الله وفضله على عباده أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحد، لا يجب في العمر كله إلا مرة واحد. شوف الصيام يتكرر كل سنة شهر، الصلوات تتكرر كل يوم، الزكاة كل عام أيضا في الغالب إلا في الخارج من الأرض. الحج ما يجب في العمر إلا مرة واحد. فإذا ربنا جل وعلا وسع على الإنسان ومن عليه ومنحه الصحة والعافية والمال فلماذا يتأخر؟ يعني ينتظر إلى أين؟ حتى يأتيه الأجل؟ ولذلك الواجب على المسلم القادر أن يسعى وأن يبادر إلى الحج إلى البيت العتيق. عمر أيضا من السعودية سأل عن فضل العشر الأوائل من ذي الحجة. أخي الفاضل، بالنسبة لعشر ذي الحجة هي أفضل الأيام عند الله جل وعلا، يقول سبحانه والفجر وليال عشر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قالوا ولا الجهاد في سبيل إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. ولذلك يستحب في هذه الأيام كثرة العبادات، لا سيما أن هذه الأيام تجمع كبريات العبادات والطاعات من الصلاة والصيام والحج والصدقة. فالمشروع للإنسان الذي ما يحج أو ما يذهب إلى الحج أن يغتنم من الصيام، مثلا صيام تسعة ذي الحجة، كثرة الصلاة في النهار والليل، كثرة الصدقة، كثرة ذكر الله جل وعلا، قراءة القرآن. هذه أيام فاضلة زاكية. النبي يقول ما من أيام، أي عمل، أي عمل أفضل من أي وقت آخر، فليغتنم الإنسان هذه الأيام. أسأل الله لي ولكم الإعانة. نعم، فضل أخي أبو ليث من أمريكا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي كم سؤال. تفضل أخي. ما حكم الدين في العمليات التجميل وما الحالات التي يسمح فيها؟ هل هناك فرض على الزوج أن يعطي زوجته مصروف خاص لها شهريا؟ وهل لها الحق في التصرف به حتى من غير علمه؟ وكيفية صرفه؟ نعم. السؤال الثالث، زوجة التي تريد العمل، ما حق الزوج في راتبها الشهري؟ هل في الدين الإسلامي زواج المسيار هل هو حلال؟ وما حكم الدول التي تعمل به؟ عندك نية يا أبو ليث؟ سلام. أيوة. عندك نية في المسيار؟ لا لا لا لا والله بس أنا لا لا تخاف. طيب أبشر، حياك الله. هذا سؤال لأنه طبعا أشياء جديدة صارت فيه على الدين. طيب طيب يا أبو ليث أبشر إن شاء الله. شكرا يا شيخ. تفضل أمرامي. أمرامي تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي ثلاث أسئلة. تفضل تفضل أختي. السؤال الأول، في عندي لسه تجيب. عندك إيش؟ لسه لسه قطة. قطة يعني؟ قطة. إيه نعم. إيه تجي تتصير يعني بأنك تضربون يعني بالسخ على الباب وبفوت جوا على البيت. إيه ومش عارفة، بقولوا لي سبعي واعملي محله يعني، وبعدنا أسبع وكب وحط معطرات وإشي بضل شاكة في المجلس. طيب يا مرامي، السؤال الثاني. الثاني في جوزي أعطيته سيارة، سيارة وكل اللي بدي زي ما شريتها بدي أعطيك إياها سعرها يعني، هو راح أخذ يعني بعت له إياها مخسر. لما شريت غيرها أعطاني نفس الهادي وعوض، أعطاني يعني إضافة يعني الزيادة اللي طلعت هذه دفع لي إياها، بدي أشوف حلال ولا حرام. أنت أختي الفاضلة ما انقطع عندي في الأول، أنت بعتي زوجك السيارة؟ هو قال لي بدي اياها، بس انا يعني بعتها، انا يعني سبت انها له يعني. اي بعت السياره، ياخذ الثمن تبعها، ياخذ ثمنها. اي بعت السياره على زوجك ولا بعت السياره برا واعطيتيه الثمن؟ لا بعتها واعطيتها الثمن، بس قلت له بدي ابيعها يعني سبت انت ماخذها زي ما انا شريتها بدي ابيعك اياها. اي يعني الفلوس زي ما شريتها بدي يدفع لي اياهم. لما شريت سيارة بعديها واحدة تانية طلع زيادة دفع اليوم، قال لي هدول مني هيك خديهم، هو بقى مخسر يعني خسر هو شوي فيها. أنت تسألين عن الزيادة هذه؟ ها؟ عن الزيادة، بدي أسأل عن الزيادة حلال ولا حرام. طيب يا مرامي، في سؤال آخر؟ السؤال الثاني، بتوضى أنا أي وقت يعني، أيام بعد العصر أيام بعد الفجر وبصلي، بدي أشوف هذا بجوز أو بجوزش يعني، أيام مع غياب الشمس وبدي أطلع مشوار بدي أروح بصلي سنة الوضوء بصير ولا بصيرش؟ طيب يا مرامي أبشر إن شاء الله، تسمعين الجواب. السلام عليكم. مرحبا. عليكم السلام. تفضل أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا بسأل بالنسبة للأضحية. إيه يعني إذا الزوج ضحى خلاص يعني الزوجة ما تضحي. صحيح. بس إذا ما ضحت إهي هل تحرم معاه ولا لا ما تحرم؟ يعني إذا هي نوت تضحي قصدك؟ لا مو نوة تضحي، عشان انها بتشارك بالاجر بالاضحيه. طيب ما تدفع اي شيء. بعدين اذا هو راح الحج راح هو يعني يدفع هدي، مو اضحيه صح؟ صحيح. اذا هي تضحي اذا كانت يعني في البلد تضحي، يصير لها انها هي خلاص تضحي. طيب ام محمد ابشري تسمعين الجواب. مرحبا. تفضل ابو رميثاء. السلام عليكم. تفضل يا اخي ابو رميثاء، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. أحبكم في الله. حبك الله الذي احتنا فيه. أريد أن أستفسر بعد الاستفسار جزاكم الله إذا سمحت. تفضل يا أخي. في مسألة الحج جزاك الله خيرا، عندنا في المغرب هناك بعض الأناس من يقيم بعض الولائم قبل الذهاب إلى الحج. إي. ولما ما حكم هذه الولائم التي تقام؟ يحسبونها كوظيفة. يحسبون سنة يعني؟ سنة وظيمة، يحسبون وظيمة مثل المأتم. وليمة مأتم؟ لا لا إن شاء الله ما هو مأتم. لا يقيمون هذه الوليمة إذا مات كوظيمة وكصدقة وكمعروف كما يقول. طيب في سؤال ثاني يا أبو رميثاء. سمعت إمام من فضلك يقول إذا المرء نسي صلاة الوتر وصلاة الفجر إذا دخل مع الإمام في الصبح فإنه يسلم ثم يخرج يقضي النافلة ثم يعود معه إلى ليقضي الفرض، ما حكم ذلك؟ أعد السؤال هذا. أعد. الإمام قال إذا المرء دخل مع الإمام في صلاة الصبح إيه؟ ونسي أنه لم يصلي الوتر أو إيه؟ لم يصلي الفجر، عليه أن يسلم لكي يصلي النفل ثم يعود ليتمم الفريضة مع الإمام. أيوة. طيب أبو رميثاء تسمع الجواب إن شاء الله. مسألة أخرى من فضلك، عندنا هنا في المغرب نقول لعائشة نقولها عيشة. عائشة تقول لها ماذا؟ عيشة. عيشة. عيشة هكذا. عيشة وعيوش وكذا من باب الترخيم والتدليع. ها؟ وسمعت فقي يقول بأنها من التنابز بالألقاب. أي. على هذا ما في شيء من تنبؤ أم لا؟ طيب طيب. عيشة وعيود عائشة. طيب يا أبو رميثة أبشر إن شاء الله. سؤال آخر جزاكم الله خيرا. أم إبراهيم تفضلي. عفوا أبو رميثة عندك شيء؟ نعم. تفضل يا أبو رميثة. لا لا السنة القبلية والبعدية لصلاة الجمعة من فضلك كيف نقضيها؟ الجمعة؟ آه. طيب طيب. تفضل أم إبراهيم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ اليوم بسألك مشان صلاة الصبح راح مني. إيه. وقمت طلوع الشمس. عند طلوع الشمس؟ إيه ساعة 6:30 ذاك. إيه. سليت الصبح بعدين سليت ال يعني ما حكم الحين يعني صح صلاتي ولا مصح الشيء؟ طيب يا أم إبراهيم أبشر. اليوم أقوم أسلي السنة بعدين أسلي الفيلم. طيب واضح السؤال. راح مني سليت قدمت الصبح بعدين سليت السنة. واضح أم إبراهيم أبشري أبشري أبشري. طيب الأسئلة كثيرة عندي. الأخت أم عفوا الأخ أبو ليث من أمريكا سأل عن مجموعة أسئلة. يقول ما حكم عمليات التجميل يا أخي الفاضل؟ بالنسبة لعملية التجميل على قسمين، مباحة ومحرمة. بالنسبة للمباحة هو إعادة العضو المشوه إلى أصله. مثال رجل أصلع ممكن تزرع له شعر ما في بأس. إنسان انقطع أنفه مثلا أو أصيب بحادث فحصل تلف إعوجاج ترجع له الأنف، سن سقط تركب له سن، أصبع مثلا تركب له أصبع، رجل وهكذا. بمعنى أن كل شيء من عمليات التجميل يعاد فيه الأصل، يعاد إلى العضو إلى أصل ما فيها شيء. النوع الثاني عمليات محرمة وهي تغيير خلق الله جل وعلا، يعني امرأة أو رجل الله عز وجل رزقه بأنف ثم يأتي يريد أن يصغر الأنف أو يطول الأنف، الحنك مثلا يكبر ويصغر، الخدود هذه مثلا يلعب فيها مثلا بالحقن البوتكس هذه وغيره، كذلك تكبير الصدر وتصغير الصدر وغيرها من هذا، كله من عمل الشيطان، لأن الله تعالى أخبر عن الشيطان قال ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله، فهذا تغيير للخلقة وليس إعادة للعضو المشوه أو المقطوع إلى أصله. فلاحظ الفرق بارك الله فيك يا أخوي أبو ليث. أبو ليث يقول بالنسبة لي يعني هل هناك فرض على الزوج أن يصرف على زوجته مثلا شهريا، وهل له أو لها الحرية في التصرف في هذا المال؟ يا أخي الفاضل نعم، يجب على الرجل أن ينفق على امرأته، يعني المرأة الآن التي تحت زوج يجب عليه أن ينفق عليها يعني اللباس والطعام والشراب والسكن والأشياء الضرورية والأشياء الحاجية، هذه على الزوج ليست على الزوجة، إلا أن يكون هناك شرط بينهما في العقد، كأن تكون موظفة يقول لها أنا ما أصرف عليك مثلا أو توافق على هذا الشرط، فهذا واجب. قضية يا أخوي أبو ليث أسبوعيا كل أسبوعين كل شهر كل نصف سنة، هذه مسألة باتفاق الزوجين، فما في بأس لو أن الزوج مثلا أعطى زوجته شهريا مبلغ من المال أو أعطاها أسبوعيا أو كل 6 أشهر، أو كانت طريقة طبيعية عادية، يعني ما يحتاج الإنسان أنه يقننها بمثل هذه الطريقة، إذا كان هناك الأزواج يعني ما بينهم خلاف، المرأة تطلب زوجها يعطيها ما فيها شيء، يمكن يوميا تطلبه أو كل 3 أيام، المسألة واسعة يعني ليس فيها قانون ثابت شهريا مثلا الموظف يعطيها. ولذلك بعض النساء يعني ذكيات ولوذعيات ترفض هذا المبدأ، لماذا؟ حتى لا تشعر الزوج بأنها موظفة عنده، لا تطلب، هو الزوج كريم وطيب ويعطيها ما عنده مشكلة، حتى لو طلبت في اليوم الواحد أكثر من مرة مثلا بما يحقق الحاجيات والضروريات في البيت. قضية أن لها الحق التصرف في هذا المال نعم، لو تصدقت منه، لو أعطت أبوها أعطت أمها ما في بأس، لأنك أنت ملكتها هذا المال، فهي قد تحتاج مثلا وتمسك على نفسها حتى تنفق على والديها. أبو ليث أيضا يسأل عن الزوجة تريد العمل، يقول إذا المرأة الآن أرادت العمل فهل للزوج حق في راتبها؟ يا أبا ليث إذا كان هذا شرط في أول العقد أذن الزوج للزوجة بأن تبقى في عملها أو أن تتوظف ولم يشترط شيء من الراتب فليس له الحق في هذا، لأن للمرأة ذمة مالية مستقلة عندنا، يعني ليس للرجل أن يتدخل في مال زوجتي إلا إذا اشترط، قال تعطيني ربع الراتب نصف الراتب تعطيني مثلا كذا وكذا، يعني تساعدين أو مثلا تساعديني في أجار البيت تساعديني في الفواتير تساعديني في الأمور الاستهلاكية، هذا شرط بينهم. لما ما كان هناك شرط في أول العقد وثم طرأ على المرأة أن تشتغل من رغبة من عندها وليس أمرا منك، رغبة قالت والله أنا عندي فراغ وأبغى أشتغل، أنت الآن بالخيار في قضية الإذن أو عدم الإذن. فإذا أذنت لها واشترطت شيء من الراتب لك الحق في هذا، لأن هذا أمر طارئ وليس هو أصل. وإذا يعني أذنت لها من دون فهذا تكرما منك وتفضل، بارك الله فيك. زواج المسيار يا أبا ليث على قسمين، زواج صحيح وزواج باطل. الزواج الصحيح هو الزواج الشرعي الذي توفرت فيه جميع شروط الزواج من الزوجين الخالية من الموانع، الولي رضاهما رضا الزوجين، الشهود، المهر، وتتخلف بعض الشروط التي بين الزوجين. يعني مثلا يقول الزوج والله أنا ما أستطيع أنفق عليك، تقول النفقة علي ما في مشكلة، يقول لا أنا ما أستطيع أعدل مثلا، عنده زوجة ثانية، أنا أتيك مثلا في الأسبوع مرة أو مرتين مثلا، يعني أبات عندك مثلا، فتوافق المرأة. هذا الزواج شرعي ما في بأس، كأنه زواج عادي، إلا أن المرأة تتنازل عن بعض حقوقها. المسيار الثاني الذي يمارسه كثير من الناس الآن هو زواج السر، وهذا زواج باطل، وهو أن تتزوج المرأة من دون ولي ومن دون شهود ومن دون مهر ومن دون كذا بالسر، هذا والعياذ بالله إلى السفاح أقرب منه إلى النكاح. فلا بد من وجود شروط وأركان العقد، الولي ورضاه رضا الزوجين الخالية من الموانع، وجود المهر، وجود الشهود، ولا يلزم الإشهار، يكفي الشهود في الإشهار. يعني لو شهد شاهدان مثلا هذا إشهار يعتبر. وجد الآن العقد الحمد لله، الآن تغيرت الأحوال، يوجد عقد شرعي صادر من المحكمة، هذا الزواج ما في بأس. تتخلف بعض الشروط، الزوج يقول والله أنا ما أستطيع أتيك مثلا أعدل أو ما أتعذ، ما في شيء. أما الزواج السر فهذا هو الزواج المحرم الذي بعض الناس سماه زواج من السيارة، هو زواج باطل، زواج السر. أم رامي، إن شاء الله بعد الفاصل أبدأ في الإجابة على أسئلتك أولا، فانتظرونا. جعلنا الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. حياكم الله من جديد. أم رامي من الأردن سألت مجموعة أسئلة، تقول عندها قطة بسة، هي قالت بسة قطة أو هرة في البيت، تقول تتبول أحيانا هنا وهنا، تقول أنا تعبت من أحيانا يقول لي سبعي وكذا، يعني اغسلها سبع مرات أو غير ذلك. يا أم رامي بارك الله فيك، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الهرة فقال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يميل لها الإناء حتى تشرب منه ويتوضأ منه عليه الصلاة والسلام، فهي من الطاهرات، وبالنسبة لسؤرها طاهر. أما بولها فيكفي غسلة واحدة فقط. وليفتيك بأنه سبع غسلات هذا جاهل، هذا جاهل بالشريعة، وهذا متنطع وغالي ومتكلف ومتشدد، لا ليست عنده أبجديات العلم الشرعي فضلا أن يفتي بمثل هذه القضايا. فيا أخت الفاضلة، بالنسبة لبول الهرة هذه أو حتى غائطها، تغسلين فقط بالإزالة، يعني بالاقتلاع، إذا اقتلع الغائط أو مثلا غسلتي البول مرة واحدة يكفيك والحمد لله. تقول مرامي بأن زوجها اشترى سيارة، طبعا ذكرت هي، هو عموما أنت تقولين بأن زوجك أعاد لك وزاد المبلغ، ما في شيء يا أخت الفاضل، هذا من باب الهدية ومن باب التحبب من زوجك إليك بارك الله فيك. أم رامي تقول بأن تتوضأ في أغلب الأوقات وتريد أن تخرج، أحيانا تصلي ركعتي الوضوء وكذا. يا أم رامي أسأل الله تعالى أن يكثر من أمثالك وأن يزيدك حرصا، جميل أن الإنسان يعتني بالوضوء والطهارة، وما اعتنى أحد بالطهارة إلا وهو مؤمن كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وجميل أيضا الإنسان أنه ما يخرج من بيته إلا وهو متطهر، ولا ينام إلا وهو متطهر، وأيضا الأجمل أن يعقب الطهارة هذه بركعتين أو بصلاة ركعتي الوضوء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لبلال، يا بلال أخبرني بأرجى عمل كنت تعمله، فإني سمعت خشخشة عليك وفي لفظ دفن عليك بين يدي في الجنة. فقال بلال والله يا رسول الله ما توضأت وضوءا أو ما تطهرت إلا وعقبت بركعتين، قال بذلك بلغت. فالإنسان يتوضأ يصلي ركعتين، كذلك حينما يريد الخروج يصلي ركعتين تمنعه من مخرج السوء، كذلك إذا دخل البيت يصلي ركعتين سواء السنن الرواتب أو مطلق السنن أو السنن العامة. فهذا جميل يا أخت الفاضلة، واظبي على أهم شيء أنك ما تصلين في أوقات النهي، يعني من بعد العصر إلى المغرب، هذا من أوقات النهي عند جمهور العلماء. كذلك من بعد صلاة الفجر، لما تصلين الفجر وتنتين حتى تطلع الشمس فترتفع قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس بعشر دقائق بربع ساعة، هذا وقت ما تصلين فيه بارك الله فيك، بعدين تبدين تصلين الضحى. أم محمد من الكويت بارك الله فيها تسأل عن الأضحية، تقول إذا الزوج مثلا أراد أن يضحي هل المرأة تشاركه في الإحرام، يعني تمتنع عن أخذ الشعر والأظفار؟ لا يا أختي الفاضلة، ما له علاقة المرأة، هذا على الزوج فقط، الزوج هو الذي يمتنع عن أخذ الشعر والأظفار والبشرة إذا دخل عليه عشر ذي الحجة، أما المرأة والأولاد وكل من في البيت ما لهم علاقة، العلاقة بصاحب الأضحية بارك الله فيك. أم محمد تقول بأن الزوج إذا ذهب إلى الحج هنا سيذبح الهدي هناك، هل يدفع، هل المرأة تضحي عن زوجها مثلا في في في في في بلدها؟ أختي الفاضلة، بالنسبة للرجل الحاج يجزع عنه الهدي عن الأضحية، يكفيه الهدي، يريق دم، لأنه هذا دم شكران لله جل وعلا، يتحد هو والأضحية في القصد، يتحد هو الأضحية في القصد. وأما أن يلزمك ما يلزمك، هذا تحبين أنت من عندك، أو هو يقول هذه فلوس وضحوا اذبحوا، طيب ما فيها شيء، خير على خير، لكن يلزمكم ما يلزمكم بارك الله فيك. أبو الرميثاء من المغرب سأل مجموعة أسئلة، يقول بالنسبة لبعض الناس يقول عندهم في جهتهم إذا أرادوا الحج يقول صنعوا الولائم قبل السفر، ما حكم هذه الولائم؟ يا أخي الفاضل، يعني إذا اعتقدوا بأن من سنن وأعمال الحج هذه بدعة، أما إذا كان الأصل أنه والله من باب التوديع ويجمع الإنسان أقاربه وأرحامه يريد أن يشوفهم مثلا ويجتمع بهم قبل السفر ويطلب منهم العفو والصفح، يقول سامحوني وسامحكم، ويعني يتغافرون فيما بين، ما في شيء، هذه من العادات ما لها علاقة بالحج يا أخوي أبو الرميثاء، وهذا غالب عمل الناس أنهم لهذا الغرض، ما يعتقدون بأن من الحج، هم يجتمعون يودعون بعض. وهذه قديما كان الإنسان إذا أراد الذهاب للحج كان يكتب وصيته، يكتبون الوصايا، ليش؟ لأن الطريق مهلكة. حتى عندكم في المغرب قديما أفتى العلماء بحرمة الذهاب إلى الحج، لأن كان الناس حينما يذهبون يغرقون في البحر ويهلكون في المفاوز، فكان عده علماء المغرب بأنهم لا يستطيعون، هذا في حكم عدم الاستطاعة. الآن الحمد لله تيسرت السبل وتسهلت، لكن بقي الناس على بعض العادات، فاتركوهم على هذه العادات ما لها علاقة الحمد لله في الشرع، هذه عادة طيبة يجتمعون يودعون بعض، ونسأل الله أن يتقبل من الجميع. انتهى الوقت. أبو رميثة أعتذر منك، انتهى الوقت، غدا إن شاء الله أكمل الجواب على أسئلتك أنت والأخت أم إبراهيم من أبو ظبي. أشكر في ختام هذا اللقاء الأستاذ المخرج مصطفى ضاضة، زملائي في الاستوديو أيضا لهم الشكر والتقدير، وكذلك أنتم لكم الشكر والتقدير والدعاء المتابعة، وإلى لقاء الغد بإذن الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين.